بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده فعليه جزاؤه، ولا يحرم حيوان إنسي ولا صيد البحر ولا قتل محرم الأكل ولا الصائل، ويحرم عقد نكاح ولا يصح ولا فدية وتصح الرجعة، وإن جامع قبل التحلل الأول فسد نسكهما ويمضيان فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. سبق من محظورات الإحرام الطيب، وأن المحرم يحرم عليه استعمال الطيب سواء استعمله في بدنه أو ثوبه أو أكله أو أكله، وأن الشم أيضا حرام، لكن تحريم الشم من باب تحريم الوسائل، وعلى هذا فلا يحتاج المحرم لقصد الاستعلاب أو لقصد الشراء ونحو ذلك، فإنه يجوز. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا ولو تولد منه ومن غيره. هذا المحظور السادس، المحظور السادس قتل الصيد، وهو حرام، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فدل ذلك على أن الصيد محرم على المحرم. طيب، ما هو الصيد؟ الصيد هو الحيوان البري المتوحش أصلا، هذا الصيد، الحيوان البري المتوحش أصلا، فخرج بقولنا الحيوان البري الحيوان البحري فلا يسمى صيدا، وقولنا متوحش أصلا خرج به ما لو توحش إنسي أو استأنس وحشي، فالاعتبار بالأصل، والاعتبار بالأصل، فلو أن غزالا استأنس فإن حكم الصيد باقي يسمى صيدا، ولو أن دجاجة توحشت هل تعتبر صيد؟ لا، ليست صيد. إذن الاعتبار بالأصل، الاعتبار بالأصل، فإذا استأنس الوحشي يعني صار يجلس مع الناس ويألفهم ولا يهرب فهو صيد، فهو صيد. ولو توحش الأهلي الإنسي فإنه أيضا ليس بصيد، لأننا نعتبر الأصل، ولهذا قالوا: إن الصيد هو الحيوان البري المتوحش أصلا أو المتوحش طبعا. ولهذا قال: وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا ولو تولد منه ومن غيره. ولو تولد يعني حتى المتولد من الصيد ومن غيره حرام على المحرم، والمتولد من الصيد ومن غيره مثل السمع والعصبار، السمع والعصبار، فالسمع أبوه ذئب وأمه أنثى الضباع، والعصبار عكسه، أبوه ضبع وأمه ذئبة، أمه ذئبة. هذا العصبار والسمع متولد بين صيد وغيره، لأن الضبع صيد أو ليس بصيد؟ صيد، الضبع صيد، النبي عليه الصلاة والسلام حكم في الضبع بشات، فدل ذلك على أنه صيد. إذا لو تولد حيوان من صيد وغيره فإنه حرام. والصحيح أن المتولد، الصحيح أن المتولد ليس بحرام، لأنه لا يسمى صيدا، المتولد ليس بصيد، لكن يحرم على المحرم أكله من جهة أخرى، من جهة أنه اجتمع فيه مبيح وحاضر فيغلب جانب الحظر. لكن يظهر أثر الخلاف فيما لو قتله المحرم هل عليه الجزاء أو لا جزاء عليه؟ على المذهب عليه الجزاء، لأنه داخل في حكم الصيد، داخل في حكم الصيد. وعلى القول الثاني أنه ليس بصيد، ليس فيه جزاء، ليس فيه جزاء. طيب، قال ولهذا قال ولو تولد منه، يعني من الصيد ومن غيره، مثل السمع والإصبار. قال العلماء رحمه الله وكل متولد لا يتوالد، كل متولد لا يتوالد، مثل الآن البغال ما تتوالد، لا تتوالد لأنها متولدة. قال كل لا يتوالد. قال أو تلف في يده، أو تلف في يده، كما لو أمسك حمامة وتلفت في يده، فعليه ماذا؟ عليه الجزاء. طيب، قال فعليه جزاؤه، وظاهر كلامه فعليه جزاؤه ولو صاده في الحرم، ولو صاده في الحرم، يعني محرم صاد صيدا في الحرم فعليه جزاؤه، فعليه جزاؤه. وقالوا فعليه جزاؤه يفيد أنه لو صاده في الحرم فإن عليه جزاء واحدا، جزاء واحدا. فهمت مولا؟ رجل مثلا صاد حمامة في الحرم وهو محرم، ماذا عليه؟ ها؟ عليه جزاء، عليه جزاء واحد أو متعدد؟ تقول عليه جزاء واحد، عليه جزاء واحد. ولهذا قال المؤلف فعليه جزاؤه. وقال بعض العلماء إن عليه جزاءين، جزاء لحق الإحرام وجزاء لحق الحرم، لأنه انتهك حرمتين، حرمة الإحرام وحرمة الحرم، وحرمة الحرم. لكن الصحيح أن عليه جزاء، أن عليه جزاء واحدا، وهو جزاء الإحرام، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. ولم يفرق الله عز وجل بين أن يكون القتل في الحل أو في الحرم أو في الحل، في الحرم أو في الحل. طيب ما هو؟ نعم، قال فعليه جزاؤه. ولا يحرم حيوان إنسي، ولا يحرم حيوان إنسي. طيب هل يجوز أن يأكل المحرم مما صيد له؟ لا. أو صاده هو؟ لا يجوز. أو أعان عليه؟ لا يجوز. إذن المحرم يحرم عليه أكل الصيد ما باشر صيده بنفسه، أو صيد لأجله، أو كان له أثر في صيده كدلالة وإشارة ونحو ذلك. أما الأول فهو ما صاده فظاهر، لأن الله عز وجل يقول لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وأما ما صيد لأجله، يعني لو أن محلا صاد صيدا لمحرم، فإنه أيضا يحرم، يحرم. لحديث الصعب بن جثامة أنه صاد صيدا للنبي عليه الصلاة والسلام فرده وقال إنا لم نردها عليك إلا أن حرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صيد البر حرام ما لم تصيدوه، نعم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم، صيد البر حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم. بقي الثالث، ما كان له أثر في صيده من إعانة أو إشارة أو دلالة، هذا أيضا حرام، حرام، يعني يحرم عليه أكله. في حديث أبي قتادة أنه صاد صيدا فأتى به إلى الصحابة رضي الله عنهم فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل منكم أحد أشار إليه؟ قالوا لا، فأباح لهم الأكل، أباح لهم الأكل. إذن الصيد المحرم بالنسبة للمحرم، الأول ما صاد، والثاني ما صيد لأجله، والثالث ما كان له أثر في صيده من إشارة أو إعانة أو دلالة ونحو ذلك. طيب، لو اضطر المحرم إلى الصيد، لو اضطر المحرم إلى الصيد، يعني في مخمصة وفي مجاعة، وعنده صيد وعنده ميتة، فهل يقدم الصيد أو يقدم الميتة؟ المذهب أنه يقدم الميتة، أنه يقدم الميتة؟ قالوا لأن في أكله الصيد ثلاثة محاذير: صيده وقتله وأكله. فالصيد في حد ذاته حرام على المحرم حتى لو لم يصد. يعني لو أن محرم مثلا مسك سهم أو مسك بندقية وصار يطلق النار على ظباء أو على حمام، فعله هذا حرام، فعله حرام. فقالوا إنه يقدم الميتة لأن في الصيد إذا صاد ارتكب ثلاثة محاذير: أولا الصيد، وثانيا قتله، وثالثا أكله، ثالثا أكله. وقال بعض العلماء إنه يقدم الصيد، يقدم الصيد، وهذا هو الصحيح أنه يقدم الصيد. لأن تحريم الصيد هل هو لحق الآدمي أو لحق الله؟ لحق الله عز وجل. تحريم الصيد لحق الله عز وجل، وما دام هو في ضرورة فالله عز وجل قد أباح أكل الميتة عند الضرورة، فالصيد من باب أولى، الصيد من باب أولى. لأن لاحظوا الميتة لا تحل بحال إلا في الضرورة، وأما الصيد فهو إنما حرم في حال معينة. الأصل فيه أنه حلال، الأصل في الصيد أنه حلال، لكن حرم في حال معينة، حرم في حال معينة. ولهذا نقول مثلا إن اللواط أعظم من الزنا. لماذا؟ لأن اللواط إتيان فرج لا يحل بحال، لا يحل بحال. وأما الزنا فهو إتيان فرج يحل بعقد النكاح، فهذا مثله. الميتة أكل لحم لا يحل إلا عند الضرورة، وأما الصيد فهو أكل شيء حرم في زمن معين. طيب، يقول رحمه الله: ولا يحرم حيوان إنسي مثل الإبل والبقر والغنم، بهيمة الأنعام، والدجاج والأرنب. ها، الأرنب إنسي ولا متوحش؟ متوحش. طيب، الحيوان الإنسي لا يحرم. لماذا؟ لأنه ليس بصيد، والله عز وجل علق الحكم على الصيد، قال: لا تقتلوا الصيد. قال: ولا يحرم صيد البحر، لأن الله تبارك وتعالى يقول: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فصيد البحر حلال، وظاهر كلامه رحمه الله: لا يحرم صيد البحر ولو كان بالحرم، ولو كان البحر في الحرم. وهل يمكن أن يكون بحر في الحرم؟ ها؟ يمكن، يمكن بأن يكون مثلا غدير فيه سمك، وجد فيه سمك، أو وادي وجد فيه سمك، فصاد إنسان من هذا، من هذا الماء. فظاهر كلامه رحمه الله أن صيد البحر لا يحرم ولو كان في الحرم. والمذهب أن صيد البحر إن كان في الحرم فهو حرام، إن كان في الحرم فهو حرام. لكن الصحيح ما ذكر المؤلف رحمه ما مشى عليه الماتن هنا، وهو أن صيد البحر حلال للمحرم سواء كان في الحل أو في الحرم. قال: ولا قتل محرم الأكل، يعني ما حرم أكله لا يحرم قتله، لأنه ليس بصيد. ما هو الذي يحرم أكله؟ الذي يحرم أكله سبق أن ذكرنا لكم ضوابط فيما يحرم أكله، ما يحرم أكله نحو ستة قواعد في المحرم من الحيوان. وهي: الأول، كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، لحديث ابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. ثانيا، الحمر الأهلية، الحمر الأهلية. وثالثا، ما أمر الشارع بقتله، ما أمر الشارع بقتله. والذي أمر بالشارع بقتله كما سيأتينا كم؟ خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحداءة والفأرة والعقرب والحية والكلب العقور في حديث عائشة. طيب الرابع ما نهى الشارع عن قتله، والذي نهى الشارع عن قتله من الدواب أربع: النملة والنحلة والهدهد والصرد. هذه أربع قواعد فيما يحرم الحيوان. القاعدة الخامسة: ما يأكل الجيف، ما يأكل الجيف كالنسر ونحوه، فهذا حرام على المشهور من مذهب الحنابلة. القاعدة السادسة: ما يستخبثه ذو اليسار من العرب، ما يستخبث يعني ما يستخبثه ذو اليسار من العرب لابد، فما استخبثه ذو اليسار من العرب فهو حرام. واستدلوا بقوله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويحرم عليهم الخبائث، بناء على أن ما يستخبث فهو حرام وما يستطاب فهو حلال. وسبق أن معنى الآية يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث أن معناها أن ما أحله الشرع فهو طيب وإن استخبثه من استخبثه، وما حرمه الشرع فهو خبيث وإن استطابه من استطابه. وعلى هذا فتسقط هذه القاعدة. القاعدة السابعة: ما تولد من مأكول وغيره، ما تولد من مأكول وغيره كالبغل وتولد من الحمار والفرس وكالسمع وكالعسبار، هذه الثلاثة حرام لأنها متولدة بين مأكول وبين غيره. إذن فقول المؤلف قتل محرم الأكل، ما هو محرم الأكل؟ نقول ما سبق ذكره في هذه القواعد. قال: ولا قتل الصائم. طيب ذكر أهل العلم رحمهم الله أن الحيوانات، نعم الحيوانات من حيث القتل، جواز القتل وعدمه تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: ما أمر الشارع بقتله. والقسم الثاني: ما نهى الشارع عن قتله. والقسم الثالث: ما سكت عنه. الحيوانات من حيث القتل، هل يجوز قتلها أو لا يجوز قتلها، تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ما أمر الشارع بقتله، مثل ما جاء في حديث عائشة: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحداءة والعقرب والحية والكلب العقور، هذه تقتل في الحل وفي الحرم. القسم الثاني: ما نهى الشارع عن قتله، وهي الأربع أن المذكورة سابقا. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل أربع: نهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد. الصرد هذا الصبري، هذا كده نشرح، اعرف الصرد انه الصبري وبعدين نبين لك ان شاء الله. الثالث: ما سكت عنه الشارع، في بعض الروايات فيها الحية. القسم الثالث: ما سكت عنه الشارع، ما سكت عنه الشارع بمعنى انه لم يرد أمر بقتله ولا نهي عن قتله. هذا اختلف العلماء رحمهم الله فيه على ثلاثة أقوال. منهم من قال إنه يكره قتله، يكره قتله، وعللوا ذلك بأنه آية على قدرة الله، آية على قدرة الله، وبأنها تسبح الله: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فقالوا إنه يكره قتله لهاتين العلتين: الأولى أنها آية على قدرة الله عز وجل، والثاني أنها تسبح الله عز وجل. وقال بعض العلماء إنه يحرم قتله، إنه يحرم قتله، لكن هذا ضعيف. وقال بعض العلماء إن قتله مباح، إن قتله مباح، إن قتله مباح. هذا ما لم يصل إلى درجة الصول فإنه يقتل. وظاهر كلام فقهائنا رحمهم الله أن قتله مباح، أن قتله مباح، يعني هذا القسم قتله مباح. ولهذا قالوا في باب الغصب: وله قتل أسد ونمر وهر يأكل الطيور ويقلب القدور. له قتل أسد ونمر وهر يأكل الطيور ويقلب القدور، يعني لو كان الإنسان عنده هر يؤذيه فإن قتله مباح، قتله مباح. طيب هذا بالنسبة لقتل محرم الأكل. ولا الصائل أيضا لا يحرم قتل الصائل، لأن الإنسان يقتله دفعا عن نفسه، دفعا عن نفسه. ولكن هنا مسألة، وهي أن قتل الحيوان تارة يكون لدفع أذاه له، وتارة يكون لدفع أذاه به. قتل الحيوان تارة يكون لدفع أذاه له، وتارة يكون لدفع أذاه به. فالأول، القسم الأول، إذا قتله لدفع أذاه له فلا شيء فيه. والثاني إذا أتلفه لدفع أذاه به عليه الجزاء. هذا عام في جميع المحظورات، في جميع المحظورات، مفهوم ولا؟ طيب، إنسان صال عليه غزال أو هجم عليه أرنب فضربه يدفع عن نفسه فمات، فهل عليه شيء؟ ها؟ لا شيء عليه، ليس عليه شيء، مفهوم؟ طيب، هذا تأذي له ولا به؟ له، فهو كالصائل. ولهذا قال ابن رجب رحمه الله في ذكر في القواعد، قال: من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. حديث قصة كعب بن عجرة رضي الله عنه حينما آذته هوام رأسه فحلق رأسه، هنا أتلفه لدفع أذاه له ولا به؟ بالنسبة ها؟ له ولا به؟ هو فيه له وفيه به. بالنسبة للقمل له، وبالنسبة للشعر به، واضح؟ ولهذا وجب فيه الفدية. فالمهم من هذه قاعدة مفيدة، وهي أن من أتلف شيئا لدفع أذاه له، يعني قتله دفاعا عن نفسه، فإنه لا شيء عليه. وإن أتلفه للتأذي به هو، يعني هو لم يؤذي، لم يصل عليه، لكنه تأذى به، فإنه في هذا الحال عليه الجزاء. قال: ولا الصائل. وش الثاني؟ التأذي به مثل حديث كعب بن عجرة حينما أتي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: لعلك آذاك هوام رأسك، يأتينا إن شاء الله في الفيديو. قال: ويحرم عقد النكاح. يحرم عقد النكاح، هذا المحظور إيش؟ السادس تظنه؟ السادس ولا السابع؟ السابع، محظور السابع عقد النكاح حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فعقد النكاح حرام على المحرم، حرام. طيب، فإذا تزوج المحرم، إذا تزوج امرأة، فإن العقد سواء قلت فاسد أو باطل كلها مواحد. طيب، لو صار وليا كذلك، فيحرم على المحرم أن يعقد النكاح أو يعقد له النكاح أو يكون وليا بالنكاح. المحرم بالنسبة لعقد النكاح بالنسبة للمحرم أن يتزوج هو أو يزوج غيره أو يتزوج فيما لو كان امرأة، فلو أن محلا رجلا محلا عقد على امرأة محرمة فالنكاح لا يصح. لو أن رجلا محرما عقد على امرأة محلة فالنكاح لا يصح. لو أن محرما عقد على محرمة لا يصح. لو أن محلا عقد على محلة والولي محرم لا يصح أيضا النكاح. فهمتم؟ طيب، يقول المؤلف: يحرم عقد النكاح ولا يصح ولا فدية. يحرم عقد النكاح ولا يصح ولا فدية. لماذا؟ أولا تحريم عقد النكاح لنهي النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يصح لأن كل ما حرم فهو فاسد إذا كان لحق الله عز وجل. طيب، لكن يقول ولا فدية، قالوا لعدم وروده، لعدم ورود الفدية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، ولم يذكر الفدية، ولم يذكر الفدية. ولو أننا مشينا على هذه القاعدة وقلنا كل ما لم تذكر فيه الفدية فلا فدية فيه لكان أولى، لكن الفقهاء رحمهم الله يعني اضطربوا في هذا. فمثلا تقليم الأظافر هل ورد فيه فدية؟ لم يرد، ومع ذلك قالوا فيه الفدية إلحاقا له بشعر الرأس. الطيب هل فيه فدية؟ ها؟ الطيب ما فيه فدية؟ ها؟ فيه الفدية، بيجينا إن شاء الله. طيب اللبس فيه الفدية لكن ليس فيه نص. يعني كل ما ذكر من محظورات الحرام من الفدية في محظورات الحرام السابقة فهو بالقياس على شعر الرأس، قياس على شعر الرأس بجامع الترفه، جامع الترفه. طيب أقول لو مشينا على هذه القاعدة وأن نقول كل ما لم ترد فيه الفدية فلا فدية فيه، وما رد فيه الفدية نقول فيه الفدية، يكون نسلم. لكن الفقهاء رحمهم الله استثنوا عقد النكاح، قالوا لأنه لما لم يصح فوجوده كعدمه، كأنه لم يكن شيء. واضح وجه إخراج عقد النكاح؟ يعني على القاعدة لو مشينا على قاعدتهم لقلنا عقد النكاح فيه الفدية، لكن قالوا لا فدية فيه. لماذا؟ قالوا لأنه لما لم يصح فلا أثر له، لأن وجوده كعدمه، وجوده كعدمه. طيب حكم الخطبة المحرم، حكم الخطبة، المذهب الخطبة، المذهب أنها حرام، أنها مكروهة، أن الخطبة مكروهة. قالوا لأنها وسيلة وليست غاية. والصحيح أن خطبة المحرم حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينها وبين عقد النكاح في حديث واحد، فقال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، لا يخطب. طيب قال وتصح الرجعة، تصح الرجعة يعني لو راجع المحرم زوجته وهو محرم فإنها صحيحة. لماذا؟ قالوا لأن الرجعة ليست ابتداء، ابتداء عقد، وإنما هي استدامة، استدامة نكاح، والاستدامة أقوى من الابتداء، استدامة أقوى من الابتداء. فالرجعة بالنسبة للمحرم جائزة وصحيحة لأنها استدامة عقد وليست ابتداء عقد، والاستدامة أقوى من الابتداء. نظير ذلك الطيب بالنسبة للمحرم، الطيب بالنسبة للمحرم يحرم عليه، يحرم عليه أن يتطيب، لكن له استدامة الطيب الذي تطيب به حال إحرامه، عند إحرامه، لأن الاستدامة أقوى من الابتداء. وهذه قاعدة مفيدة، وهي أن الاستدامة أقوى من الابتداء، وسبق لنا في قراءة قواعد شيخنا رحمه الله هذا: كل استدامة فأقوى من بدأ في مثل طيب محرم ذا قد بدأ، كل استدامة فأقوى من بدأ في مثل طيب محرم ذا قد بدأ. قال وإن جامع المحرم، نعم، وإن جامع قبل التحلل الأول فسد نسكهما. هذا المحظور الثامن وهو الجماع، وهو الجماع. فقوله وإن جامع قبل التحلل. الجماع للمحرم تارة يكون قبل التحلل الأول وتارة يكون بعد التحلل الأول. فأما إن كان بعد التحلل الأول قبل التحلل الأول فيترتب عليه ما ذكره المؤلف بقوله فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام، يترتب عليه أمور ستأتي. لكن ما هو الجماع الذي يفسد النسك؟ قوله وإن جامع يدخل فيه ما لو جامع آدمية أو بهيمة في قبل أو دبر، في قبل أو دبر من حي أو ميت، مفهوم؟ فالجماع المفسد للنسك ضابطه ما أوجب الغسل، ضابطه ما أوجب الغسل، فكل ما أوجب الغسل فإنه مفسد للنسك، مفسد للنسك، مفهوم يا صابر؟ طيب الجماع الموجب للغسل على المذهب ما هو؟ ها؟ في باب الغسل تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا ولو من بهيمة أو ميت. شف تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا من آدمي وغيره، يشمل آدم البهيمة ولو من ميت، ولو من ميت. إذن فالجماع المفسد للنسك نقول كل ما أوجب الغسل فإنه مفسد للنسك، فدخل في ذلك جماع الآدمية في القبل أو الدبر، ودخل فيه جماع البهيمة، جماع البهيمة، ودخل فيه جماع الحية وجماع الميتة، جماع الميتة. والصحيح فيما في نعم يأتي إن شاء الله تعالى. قال قبل التحلل الأول فسد نسكهما. الدليل على تحريم الجماع قول الله تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فقال فلا رفث، والرفث هو الجماع أو مقدماته، الجماع أو مقدماته. طيب إذا جامع المحرم ماذا يترتب عليه؟ قال فسد نسكهما، هذا واحد، فساد النسك، وأمر قبل فساد النسك وهو الإثم، فيترتب أولا الإثم، ثانيا فساد النسك، فساد النسك. طيب ثالثا يقول ويمضيان فيه، يعني يجب على المحرم الذي جامع والمحرمة التي جومعت أن تمضي في النسك، أن تمضي في النسك، وذلك لأن الله تبارك وتعالى يقول وأتموا الحج والعمرة لله، أتموا الحج والعمرة لله. ولو كان الجماع، ولو كان الجماع أو غيره من محظورات الإحرام يفسد النسك، بمعنى الإنسان يخرج منه، ما كان للأمر بإتمامه فائدة. ولهذا كان من خصائص الحج أن المحظورات فيه لا تفسده. ووجه ذلك ما هو؟ أن الله عز وجل أمر بإتمام الحج والعمرة في قوله وأتموا الحج والعمرة لله. ولو كانت المحظورات في الحج والعمرة تبطل الحج والعمرة ويخرج الإنسان منها، ما كان للأمر بالإتمام فائدة. طيب قال ويمضيان فيه، يمضيان فيه وجوبا أو استحبابا؟ وجوبا. طيب ويقضيانه ثاني عام، يقضيانه ثاني عام يعني في العام القادم. والثالث ماذا؟ وش بعدها؟ إيش وش بعد وقضيان ثاني عام؟ وتحرم مباشرة. نعم بقي أمر خامس وهو البدنة، وجوب البدنة. وهذه الأحكام التي ذكرها المؤلف رحمه الله في مسألة الجماع إنما جاءت عن الصحابة رضي الله عنهم، يعني قضايا حكم بها الصحابة، والذي ورد عن الصحابة إنما هو بلاغات في الموطأ وفي غيره. والبلاغات كما تعرفون من أقسام الضعيف، من أقسام الضعيف. ورد بلاغ عن ابن عمر وعن ابن عباس في الموطأ وغيره، لكن صح عن ابن عباس وابن عمر بإسناد صحيح هذه الأحكام أن المحرم إذا جامع فإنه يجب عليه أن يمضي ويقضي وعليه البدنة، عليه البدنة. وإلا لم ترد السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام بشيء يتعلق بالجماع. طيب، إذا الحكم الأول فيما يتعلق في من جامع بعد قبل التحلل الأول أنه يأثم، وثانيا يفسد نسكه، وثالثا يمضي فيه، ورابعا يقضيه، وخامسا البدنة، البدنة. طيب، وقوله رحمه الله ويقضيانه ثاني عام، ويقضيانه ثاني عام، ظاهر كلامه سواء كان هذا الحج الذي فسد فريضة أو نافلة، فريضة أو نافلة، واضح؟ وسواء كان هذا الحج، هذه الحجة التي أفسدها هي حجة الإسلام، هي حجة الإسلام أو غيرها، أو غيرها. فإن كانت الحجة التي وقع فيها الجماع هي حجة الإسلام، هي حجة الإسلام، فعلى المذهب يجب عليه أن يحج حجة الإسلام ثم يحج حج القضاء عن هذه الحجة الفاسدة. مثال ذلك رجل وامرأة حجا حج الفريضة فجامعها قبل التحلل الأول، نقول تأثم إن كان عمدا، يأثم ويفسد النسك ويمضي فيه ويقضيه ثاني عام. طيب، الآن إن يقضي ثاني عام هل يعيد حجة الإسلام ثم يقضي الحجة التي أفسدها؟ نعم، على المذهب نعم، يقول يجب أولا أن يقضي، أن يحج حجة الإسلام لأنها فسدت، ثم بعد قضائه حجة الإسلام يقضي الحجة التي أفسدها بسبب الجماع. والصحيح أنه يكفي، أنه إذا حج حجة الإسلام فإنه يكفي، لأنه يصدق على هذه الحجة أنها حجة الإسلام وأنها قضاء عن النسك الذي أفسده، وأنها قضاء عن النسك الذي أفسده. طيب، لو جامع من دون البلوغ، جامع من دون البلوغ متى يقضي؟ قال الفقهاء رحمهم الله يقضي بعد تكليفه، يقضي بعد تكليفه. فلو قضى قبل بلوغه لم يعتد، لم يعتد بها. والصحيح أنه أن من دون البلوغ إذا أفسد نسكه وقلنا أنه يجب عليه القضاء فإن قضاءه ولو قبل البلوغ كافي، لأن القضاء يحكي الأداء، وهو قد أفسدها وهي نفل فيؤديها وهي نفل، فيؤديها وهي نفل. طيب، البدنة تجب عليه بدنة، وما هي البدنة؟ أي نعم، نعم، البدنة من إبل أو بقر. طيب، قال رحمه الله وظاهر كلامه أيضا في ما ذكره من أحكام الجماع أنه لا فرق بين كون المجامع عالما أو ناسيا، ذاكرا، نعم، عالما أو جاهلا، ذاكرا أو ناسيا، عامدا أو مكرها، أو مكرها، لأنه رحمه الله أطلق. وسيأتي أيضا تفصيل ذلك، وأن المذهب لا فرق بين العامد وغيره. والصحيح في هذه المسألة أن من جامع أن الجماع كغيره من محظورات الإحرام، كغيره من محظورات الإحرام، لا يفسد إلا إذا فعله عامدا. وعلى هذا فلو أن رجلا جامع امرأته ناسيا أو جامعها جاهلا فلا يترتب عليه هذه الأحكام، يعني لا يفسد النسك ولا يمضي فيه. وإذا معلوم إذا لم يفسد النسك لم يمضي ولم يجب عليه القضاء. وكذلك لو جامع وهو جاهل، وهو جاهل، وهو جاهل. ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليها في باب، في باب الفدية. قال لا، البدنة حيث الفقهاء إذا قالوا بدنة المراد بها البقرة أو البعير، لكن الحديث يخالف هذا. أي حديث؟ من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. لا لا لا، كلام الفقهاء إذا قالوا بدنة فالمراد إما بقرة أو إبل، يعني ما يعدل سبع أشياء، فهمت؟ إذا قالوا لاحظ، إذا قالوا الفقهاء بدنة فالمراد ما يعدل سبع أشياء، والذي يعدل سبع أشياء هو البقر أو البعير، مع أن الوارد عن الصحابة بدنة، يعني ظهر الآثار الوارد عن الصحابة أنها بعير. نعم. متى قدر؟ وقت المؤلف ما في تصريحات. نقول متى قدر؟ نعم. شوف بالنسبة للصيد الآن، يعني بعضهم يشترط في الطائر إذا كان يعني شو اسمه المنقار معكوف فلا يحل. لا، هذا ما له، ما الأصل هذا. القاعدة الناب، ما له ناب حرام وما ليس له ناب حلال. طيب الشيخ البرماء حرام تغريبا لجانب البر، يعني الآن لو قال قائل مثلا الآن الصيد عرفنا أنه إما بري فحرام على المحرم وإما بحري فحلال، بقي بين اللي يسمى البرماء حرام، هذا لأنه اجتمع فيه مبيح وحاضر فيغلب جانب الحضر. نعم، لا شيء عليه، لا يفسد النسك ولا وإذا لم يفسد النسك لم يمضي ولم يعني لم يقضي، واضح. كل شيء يأتي إن شاء الله تعالى أن محظورات الإحرام لا يترتب عليها أثرها ولا تجب الفدية فيما يجب فدية إلا إذا فعلها عالما ذاكرا مختارا. كل المحظورات في الصلاة والصيام والحج وغيرها، هذه أقول معلومة. نعم. صحيح أنه يقدم الصيد. نعم، شلون؟ لا، بس هذا حلال في هذا الحال. نعم، الصيد إذا قتل المحرم يكون ميتا، ولهذا عبر الله عز وجل قال لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله، قالوا عبر بالقتل إشارة إلى أنه لا يحل. وش المفاسد؟ لا، يجوز له في هذا الحال الصيد، أقول جاز للضرورة. لا، لكن تحريم الصيد الآن تحريم عارض، تحريم عارض، تحريم الميتة تحريم دائم، يعني الآن الصيد هذا لو حل من إحرامي حل له، والميتة لا تحل له. لكن لو قدر، إذا قلنا إنه يأكل الصيد، هل يجب عليه الجزاء؟ يعني مثلا اجتمع عنده صيد وميتة محرم اضطر إلى الأكل، وعنده صيد وميتة، قلنا مثلا وقلنا يقدم الصيد فقتل الصيد وأكله، هل عليه الجزاء أو لا؟ الصحيح أنه لا جزاء عليه حتى في هذا الحال، لأنه مضطر، والله عز وجل يقول فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم فلا إثم عليه. نعم، صحيح. الصحيح أنه يقدم الصيد ولا فدية. لا، قتل الصيد مثابة الميتة فيما لو قتله من غير عذر، من غير عذر. نعم، وشو حديث أبي قتادة؟ إيه، المحرم لا يحرم عليه، أقول ما صاده غيره لا يحرم على المحرم، حتى ما صاده، يعني شوف، ما صاده المحرم حرام على غيره، يعني الله عز وجل لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فهو ميتة. إذا أن محرما صاد صيدا هل يجوز لحلال أن يأكله؟ لا يجوز. لو أشار إليه، أشار الحلال إليه، فهل نقول على المحرم جزاء لأنه متسبب كالمباشر. أيه عليه الجزاء. أن الحيوانات تقسم العالمين تنقسم لثلاثة أقسام. القسم الأول ما أمر الشرع بقتله، والقسم الثاني ما لم يأمر الشرع بقتله. ما نهى عن قتله. القسم الثالث من كسر الشرع. ومعلوم أن الإسلام يعني أكثر حديث صلى الله عليه وسلم إذا قتلت فاحكم بالسجن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. وقلتم حفظكم الله أنه باع هذا ما سكت عنه. لأنه لم يرد فيه أمر ولا نهي. مسألة إذا قتلتم فأحسن. نعم نقوله لا تعذبه، حرام التعذيب، يعني تعذيبه حرام، لكن لو قتله ما نقول يأثم. إيه لو قتله على صفة يتعذب فيها الحيوان حرام، يعني الأمر واضح، هذا الحيوان لم يرد فيه أمر بقتله ولا نهي عن قتله، والأصل ما هو؟ أصل الجواز. إيه سواء آذى أو لم يؤذي، اي سواء يعني الخلاف هذا ما سكت عنه، اي ما سكت عنه سواء اذى ام لم يؤذي فيه ثلاث تقوى. اما اذا اذى فهذا قد يجب قتله دفاع عن النفس، يعني لو صال عليك حيوان يجب، لو صال عليك ادمي مو بحيوان، صال عليك ادمي انسان هجم عليك تدافعه بالاسهل فالاسهل، فان لم يندفع الا بالقتل فلك قتله ولا ضمان. نعم سبحان الله، أنت وين أنت؟ ها؟ هذا قلنا يغلب جانب الحظر مثل السلحفاة أظن، لأن لاحظوا المراد بحيوان البحر ما لا يعيش إلا في الماء، ما لا يعيش إلا في الماء، بمعنى إذا أخرج من الماء مات، هذا حيوان البحر. وأما ما يعيش في البر والبحر فليس من حيوان البر والبحر. طيب سبق أن الجماع إما أن يكون قبل التحلل الأول أو بعده، إن كان قبل التحلل الأول فكما ذكر المؤلف، وإن كان بعد التحلل الأول فإنه يترتب عليه أمور. أولا الإثم، أنه يأثم، وثانيا بعد التحلل، إيه بعد التحلل، أنا قلنا قبل التحلل ترتب عليه الإثم وفساد النسك والمضي فيه والقضاء ثاني عام وعليه بدنه. إن كان الجماع بعد التحلل الأول، كان الجماع بعد التحلل الأول فعليه الإثم والفدية، فعليه الإثم والفدية ولا يفسد النسك، ولا يفسد النسك. لكن هل يجب عليه تجديد الإحرام، تجديد الإحرام أو لا؟ قال بعض العلماء يجدد إحرامه، يجدد إحرامه، بمعنى أنه يخرج إلى الحل، من الحل ثم يجدد الإحرام ويرجع. مثال ذلك رجل جامع يوم العيد، يوم العيد بعد التحلل الأول، يعني بعد أن رمى وحلق جامع معامدا، نقول عليك الإثم والفدية وتجدد الإحرام، تجدد الإحرام، بمعنى أنه يخرج إلى الحل ويلبس ملابس الإحرام ويعود ليكمل باقي المناسك، ليكمل باقي المناسك. يعني مثلا لو رمى وحلق ما بعد، رمى مثلا وجامع وقلنا أنه يحل بالرمي ولم يحلق، يذهب ويلبس ملابس الإحرام ويحلق ثم يحل. لكن هل يباح له، هل يحرم عليه جميع محظورات الإحرام أو يجوز له من محظورات الإحرام ما استباحه قبل جماعه، ما استباحه قبل جماعه؟ مثاله رجل رمى وحلق ثم جامع، تطيبه جامع، قلنا له جدد إحرامك، جدد الخرج وجدد الإحرام، هل يحرم عليه الطيب؟ ها؟ أو واللبس مثلا كان قارن ولم يذبح الهدي أو لا؟ يقول لا، فقط يلزمه فقط تجديد الإحرام، وأما محظورات الإحرام فلا تحرم عليه. طيب ثم قال رحمه الله وتحرم المباشرة. ها الاحتياط تجديد الإحرام، ولا بعض العلماء يقول يجدد الإحرام إن كان لم يطف. بعض العلماء يفصل ويقول يجدد الإحرام إذا كان لم يطف، وأما إذا طاف فلا حاجة. فلو أنه مثلا في ليلة مزدلفة دفع وطاف وسعى ثم جامع، فهنا يقولون لا يلزمه تجديد الإحرام حتى لا يقولون بالوجوب. لماذا؟ لأن قالوا لأن العلة من تجديد الإحرام هي الطواف ليطوف بالبيت، وهنا قد طاف بالبيت والحكم يدور مع علته. لكن لا شك في مسألة، حتى في المسألة الأولى الأصل لو لم يطف يقول الاحتياط تجديد الإحرام. قال وتحرم المباشرة، فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنه. تحرم المباشرة يعني أن يباشر الرجل امرأته حرام أو غيرها، لكن إن باشر غيرها فهو حرام من جهتين، تحريم عام وتحريم خاص، تحريم عام وتحريم خاص. لكن مرادهم رحمه الله تحرم مباشرة يعني أن يباشر الرجل زوجته. فإن فعل يعني فباشر، فإما أن ينزل أو لا. إن أنزل يقول المؤلف لم يفسد حجه وعليه بدنه، لم يفسد حجه وعليه بدنه. لماذا لا يفسد حجه؟ قالوا لا يمكن أن يقاس هذا على الجماع. إذا قال قائل لماذا لا يفسد الحج قياسا على الجماع، قالوا لا يمكن أن يقاس على الجماع، لأن الجماع يوجب من الأحكام ما لا توجبه المباشرة، يوجب من الأحكام ما لا توجبه المباشرة. فهل المباشرة نعم الجماع فيه يحد حد الزنا ويثبت به الإحصان، والمباشرة لا يحد ولا يثبت بها إحصان، فلا يمكن قياس المباشرة على الجماع، لا يمكن قياس المباشرة على الجماع. ولهذا قالوا لم يفسد الحج. قال وعليه بدنه. لماذا؟ قالوا قياسا على الجماع قبل التحلل الأول. وهذا في الحقيقة تناقض، لأنهم في الأول قالوا لم يفسد حجه ما قاسوه على الجماع، وفي الثاني عليه بدنه قالوا قياسا على الجماع. وطرد القاعدة أن نقول يفسد حجه وعليه بدنه، أو لا يفسد حجه ولا شيء عليه، ولا شيء عليه، واضح. لكن الفقهاء رحمهم الله في هذا تناقضوا، فقالوا لا يفسد عليه بدنه قياسا على الجماع، ولا يفسد النسك ولا يفسد الحج، لا يفسد الحج لأنه ليس كالجماع، لأنه ليس كالجماع. والصحيح أنه الذي والصحيح في هذه المسألة أن عليه فدية أذى، إذا أنزل فعليه فدية أذى، وذلك أنه لا يمكن قياس المباشرة على الجماع لافتراقهما في أكثر الأحكام. فالجماع يوجب الغسل، والمباشرة إذا لم ينزل لا توجب الغسل. الجماع يوجب الحد، والمباشرة لا توجب الحد. الجماع يثبت به الإحصان، والمباشرة لا يثبتها الإحصان. فإذا كان يفترقان في هذه الأحكام فلا يمكن إلحاق أحدهما بالآخر. طيب نعم. قال لكن إذا عرفنا الآن أن المباشرة ماذا؟ حرام، لكن إن أنزل فحجه صحيح وعليه على المذهب بدنه، وعلى القول الراجح فدية. طيب إن لم ينزل لا شيء عليه، إن لم ينزل لا شيء عليه. قال المؤلف لكن يحرم من الحل لطواف الفرض. لكن هذا استدراك، يحرم من اللي يحرم؟ المباشر يحرم من الحل لطواف الفرض. وهذا الاستدراك من المؤلف رحمه الله إما أنه سبق قلم، إما أنه سبق قلم أو سهو أو سهو، أو أن في العبارة مثلا سقط في كلامه سقط ولم يذكر، وهل يقال إنه وهم؟ هل يمكن نقول وهم المؤلف؟ أجيبه، ها؟ لا، ما يمكن، لأن المؤلف رحمه الله عالم من العلماء الأجلة، لا يمكن أن يهم في هذه المسألة. نعم نقول سهو سبق قلم يعني في العبارة السقط، أما أن نقول وهم فهذا ما يمكن، لأن المؤلف رحمه الله عالم من كبار علماء الحنابلة، لا يمكن أن يهم في هذه المسألة. طيب يقول لكن يحرم من الحل لطواف الفرض، وهذا الذي ذكر المؤلف كما سبق أنه سهو منه أو سبق قلم، لأن هذا الحكم إنما ذكره الفقهاء رحمه الله في من جامع بعد التحلل الأول كما سبق، جامع بعد التحلل الأول، لا في من باشر. طيب فهمتم الآن؟ الآن عرفنا الآن الجماع حكمه إن كان قبل التحلل ترتب عليه خمسة أمور، وإن كان بعد التحلل لم يفسد النسك وعليه شات. المباشرة حرام، لكن إن أنزل فعليه على المذهب فدية بدنة، وعلى القول الثاني وهو الراجح عليه شات، عليه شات، وإن لم ينزل فلا شيء عليه حتى على المذهب. قال وإحرام المرأة كالرجل، إحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس، وظاهر كلامه رحمه الله أنها كالرجل حتى في تغطية الرأس، وأنه يحرم عليها تغطية الرأس، لأنه قال إحرامها كالرجل إلا في اللباس، فاستثنى اللباس والاستثناء معيار العموم، فظاهر كلامه أن المرأة كالرجل حتى في تغطية الرأس يحرم عليها ذلك، يحرم عليها ذلك. وهذا وغيره مما تقدم يدلك على أن المؤلف رحمه الله في هذا الباب، باب محظورات الإحرام، لم يحرره تحريرا جيدا، لم يحرر هذا الكتاب، يعني هذا الباب قصدي باب محظورات الإحرام، لم يحرره تحريرا جيدا، لأنه وقع من كثير من العبارات التي فيها تساهل وفيها قصور وفيها إيهام، وفيها إيهام. طيب يقول إحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس، المرأة حكمها حكم الرجل إلا في اللباس، ونستثني أمر آخر وهو ما هو تغطية الرأس، المرأة يجوز لها أن تغطي رأسها. قال وتجتنب البرقع والقفازين، تجتنب البرقع والقفازين، ولو قال رحمه الله وتجتنب النقاب لكان أولى، لكان أولى. لماذا؟ لأن الانتقاب أعم من البرقعة، الانتقاب أعم من البرقعة، فإذا حرم الانتقاب فتحريم البرقع من باب أولى، تحريم البرقع من باب أولى، لأن الانتقاب أعم، قد يكون في طرف العين اليمنى، وقد يكون في طرف العين اليسرى، وقد يكون في طرف العباءة من أعلى أو من أسفل، هو أعم. وأما البرقع فهو لباس على وجه الفص، ولأنه إذا حرم الانتقاب فتحريم البرقع من باب أولى، لأن لبس لأن النقاب بالنسبة للمرأة حاجة، والبرقع زينة، البرقع زينة. إذن نقول لو أن المؤلف رحمه الله قال وتجتنب النقاب لكان أولى، لكان أولى، لأنه إذا حرم الانتقاب حرم البرقع، حرم البرقع، لأن الانتقاب أعم من البرقع، ولأن النقاب لباس حاجة والبرقع لباس زينة، وإذا حرمت الحاجة فالزينة من باب أولى. قال وتجتنب البرقع والقفازين، وظاهر كلامه رحمه الله وتجتنب البرقع والقفازين أن القفازين لا يحرمان على الرجل، لا يحرمان على الرجل. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، هل يحرم على الرجل أن يلبس القفازين أو لا؟ فقال بعض العلماء إنه لا يحرم، إنه لا يحرم، وعللوا ذلك بأن الأصل الإباحة، الأصل الإباحة، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة لا تلبس القفازين، نهى المرأة ونهى المرأة ولم ينهى الرجل، ولو كان اللبس لبس القفازين محرما على الرجل لعمم الحكم، لقال لا يلبس المحرم القفازين. واضح؟ طيب. وقال بعض العلماء إن القفازين حرام، يحرم لبسهما على الذكر المحرم، يحرم لبسهما على الذكر المحرم، واستدلوا بأمرين. الأمر الأول أنهما من اللباس، أنهما من اللباس، والمحرم يحرم عليه اللباس، يحرم عليه اللباس. وثانيا قالوا إذا نعم، وثانيا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم لا يلبس الخفين، لا يلبس الخفين، فالخفان لباس الرجل فيقاس عليهما القفاز الذي هو لباس اليد، لباس اليد. إذن نقول يحرم لبس القفازين بالنسبة للرجل لأمرين. الأمر الأول أنهما من اللباس، أنهما من اللباس، وثانيا أنه إذا حرم لبس الخفين فيحرم لبس القفازين للعلة قياس، بالقياس لأنهما سواء. وهذا القول الثاني وهو تحريم لبس القفازين على الرجل هو المشهور من المذهب، والمشهور من المذهب وهو الاحتياط لا شك. قال رحمه الله وتجتنب البرقع والقفازين، نعم، وتغطية وجهها، وتغطية وجهها، يعني أن المرأة تجتنب تغطية الوجه، وظاهر كلامه أن هذا على سبيل الوجوب، أن هذا على سبيل الوجوب، يعني تجتنب تغطية الوجه، وأنه يجب عليها أن تغطي وجهها، ويحرم عليها ماذا؟ المؤلف يقول تغطية، تجتنب تغطية الوجه، نعم، أنه نعم أنه يتمنع، أن المرأة تمنع من تغطية وجهها، يعني يحرم عليها تغطية وجهها، حرام. لكن الصحيح أنه أن تغطية الوجه ليست بحرام بالنسبة للمرأة، أن تغطية الوجه ليست حراما على المرأة، لكن الأولى أن لا تغطي وجهها. نعم. قال ويباح لها التحلي بالخلخال، إيش بعد؟ إيش؟ ما لم يكن بحضرة أجانب، معلوم هذا، هذا حرام على المحرمة والمحل، لا يحتاج. طيب. ثم قال رحمه الله، نعم، ويباح لها التحلي، يعني يباح للمرأة التحلي، التحلي لبس الحلي، يعني يباح لها أن تتحلى حال إحرامها، وهذا واضح لأن الأصل هو الحل. طيب، وش بعده؟ باب الفدية. طيب، ثم قال رحمه الله باب الفدية. الفدية هي ما يعطى في الأصل، ما يعطى في افتكاك الأسير وإنقاذه من الهلكة، هذه الفدية، ما يعطى في افتكاك الأسير وإنقاذه من الهلكة. وأطلقت على محظورات الإحرام الفدية إشارة إلى أن من أتى محظورا من محظورات الإحرام فكأنه وقع في هلكة وصار يحتاج إلى إنقاذه من هذه الهلكة. واضح؟ صار يحتاج إلى إنقاذه من هذه الهلكة بالفدية التي يفعلها إذا ارتكب هذا المحظور. إذن الفدية في الأصل هي ما يعطى في افتكاك الأسير، ما يعطى في افتكاك الأسير، وأطلقت في باب محظورات الإحرام. لماذا؟ من باب الإشعار، بأن المحرم إذا انتهك هذا المحظور فكأنه وقع في هلكة يحتاج إلى أن ينقذه منها بأي شيء؟ بالفدية. بالفدية. ونظير ذلك كفارة اليمين تسمى كفارة، تسمى كفارة. لماذا؟ لأنها تكفر ما وقع، ما وقعت فيه المخالفة، ما وقعت فيه المخالفة. الإنسان يقول والله لا أكلم زيدا فكلمه، نقول كفر. الكفارة هذه فائدتها ماذا؟ بالنسبة لحصول المخالفة، لأنه فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله، ما ترك على فعله. طيب قال يخير في، نعم يخير في فدية حلق وتقليم وتغطية رأس، نعم يخير في فدية حلق وتقليم وتغطية رأس بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين، ها مدبر، مش مدبر، أنت مثل من كان يقرأ يقول ولا يجوز بيع برم بلول ببرم بلول آخر، وش هذا؟ قال بر مبلول ببر مبلول، يقرأ برم بلول ببرم بلول، وبعضهم يقرأ المدبر يقرأ المدبر، والمبعض المبعض. يوجد هذا في أشرطة أخرجوها حقة المكفوفين، مكفوفين اللي في الرياض عندهم أشرطة يقرؤون الكتب، يقرأ يعني فيه ناس قرأوا لهم تفسير ابن كثير، وقرأوا لهم شرح زاد المستقنع، وقرأوا لهم مثلا نيل الأوطار وبلوغ المرام على أشرطة، لأن المكفوفين ما يستطيعون القراءة، ما يرون، فيستمعون هذه أشرطة. بعض القراء يقرؤون ما يحسنون عبارة الفقهاء، فيقولون مثلا ولا يصح بيع برمبلول ببرمبلول آخر. نعم نعم اقرأ الفصل يخيروا عشان زينا. يخير في فدية حلق، يخير في فدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو شعير أو ذبح شاة، وبجزاء صيد بين مثل. بسك. يقول يخير في فدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب ولبس ولبس مخيط بين الصيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من تمر. يعني أن فدية الحلق والتقليم وتغطية الرأس والطيب واللبس حكمها أنها فدية أذى، أن هذه الأمور فديتها فدية أذى. وفدية الأذى ذكرها الله عز وجل بقوله ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة أن الصيام أن يصوم 3 أيام، والإطعام أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، والشاة واضحة. إذن محظورات الإحرام، هذه المحظورات الحلق والتقليم وتغطية الرأس والطيب ولبس المخيط، هذه خمسة من محظورات الإحرام حكمها فديتها فدية أذى. باقي من محظورات الإحرام 9، الجماع وقتل الصيد، إيش بعد؟ وعقد النكاح. عقد النكاح لا فدية فيه، والجماع فيه بدنة، والصيد فيه جزاء. فهمتم؟ إذا محظورات الإحرام منها ما فديته فدية أذى وهي الخمسة، ومنها ما فديته بدنة وهو الجماع، ومنها ما فديته ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح، ومنها ما فديته جزاؤه مثله وهو الصيد. واضح فراس؟ طيب يقول يخير بين، نعم ولبس مخيط بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من تمر. قوله لكل مسكين. أظن الصيام واضح والإطعام واضح. يقول إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من تمر. مد من البر أو نصف صاع من التمر. هذه هي قاعدة المذهب. قاعدة المذهب أنه إذا كان بر ومعه شيء آخر يكون البر على النصف من ذلك الشيء. فمثلا يقول يطعم 10 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. رجل عنده شعير وبر، إذا أراد أن يطعم من البر 10 مساكين لكل مسكين مد، وإذا أراد أن يطعم من الشعير أو من الذرة نصف صاع نصف صاع. فهذه قاعدة المذهب أن البر على النصف من غيره، يعني يكون مدا وغيره يكون نصف صاع، إلا في مسألة واحدة وهي صدقة الفطر، فساووا بين البر وغيره فقالوا يجب في صدقة الفطر صاع، سواء من البر أو من التمر أو من الأقط أو من الشعير أو من غيره. لكن في غير صدقة الفطر يقولون الواجب مد من البر أو نصف صاع من غيره. والصحيح في هذه المسألة أن الواجب نصف صاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة قال له أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع نصف صاع. نعم يا يلا وأحل الصيد بعد. ها؟ الميتة حرام أصل أصل فيها التحريم. أي والصيد الأصل فيه الحل. لا لا لا، أولا أن قتله الصيد إقدامه على أكل طيب والميتة خبيثة. شلون إذا حلها الشرع؟ ما ينفع إلا تزول تزول تزول، لكن هذا مو بضرورة الآن، ليس ضرورة. عنده إنسان عنده صيد وعنده ميتة، يقول أكل الميتة عند الضرورة، ولا ضرورة الآن ما دام وجد صيد ليس هناك ضرورة. وش تنغى جانب الحظر؟ لا ما يغلب جانب الحظر، لأن هذا مثل ما ذكرنا هذا الأصل الصيد تحريمه عارض، تحريم الصيد أمر عارض، وتحريم الميتة أمر دائم أمر دائم، وهو تحريم أيضا لحق الله. نعم مثل لو كان الصيد لآدمي ربما يتوجه القول أنه يقدم على الميتة ولا يأكل ولا يأكل الصيد. من لا لا حلال، إذا قتله صار حلال، لأن الله عز وجل يقول لا تقتلوا الصيد وأنتم حر ومن قتله منكم متعمدا وهذا أكله إنقاذا لنفسه من الهلاك. شلون مباشرة؟ ما دون الجماع مباشرة، ما دون الجماع هو المباشرة. أيه ما لها ضابط واسع. نعم لا، من جامع دون البلوغ في التفصيل، إن كان ممن يجامع مثله ويجامع مثلها فحكمه كذلك. ها يعني ابن 10 وبنت 9، ابن 10 وبنت 9 هذا يجب. ولهذا المؤلف يقول وإن جامع المحرم ما فرق بين الصغير والكبير. وسبق في أول كتاب الحج أن أحكام الحج لا فرق فيها عند الفقهاء رحمهم الله بين الصغير والكبير. من التزم بالحج الصغير والكبير سواء. شلون مرفوعنا؟ لا هم يقول هذا إتلاف، إتلاف. الآن الفقهاء رحمهم الله سيأتينا، أليس يجبون يفسدون النسك في حق الناس والجاهل؟ والله عز وجل قد رفع المؤاخذة، الناس مثل الصبي والجاهل مثل الصبي، ما عليهم شيء، الصبي يكون ما عليه شيء، ما عليه شيء. لا ما خصم الإطعام وأن له صفتان،